والآن مع الشريط التاسع، تأملات قرآنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله جل وعلا في لقاء هذه الليلة وهو تأملات في سورة الإسراء، وهي سورة مكية إلا بعض آيات منها ثلاث أو أربع، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في موضعه. وهذه السورة صدرها الله جل وعلا واستهلها تبارك وتعالى بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسنقف في هذه السورة مع بعض آياتها تفصيلا، ونعرج على بعض الآيات إجمالا كفوائد علمية وفرائد معرفية ما بين الآية والآية كما هو المنهج في العادة. فنقول حول الآية الأولى من هذه السورة ما يلي: أولا، الوقفات أو التأملات اللغوية. فقول رب جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة سبحان تعرب عند النحويين على الأظهر والأشهر عند جمهورهم على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، مفعول مطلق لفعل محذوف، وهو في حق الله جل وعلا ملازمة للإضافة، فإما أن تضاف إلى الاسم الظاهر تقول سبحان الله سبحان ربي، أو تضاف إلى الضمير تقول سبحانه أو سبحانك، على أن هذا اللفظ أي كلمة سبحانك معناها تنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق به، تنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق به. وعلى هذا فلا تقال هذه الكلمة إلا مع الرب جل وعلا، أي لا يقال لأحد من الخلق كائنا من كان سبحانك، فلا يقال سبحان إلا مضافة إلى رب العزة جل جلاله، ولا يقال لأحد من الخلق كائنا من كان ملكا مقرب أو نبيا مرسلا، وبتعبير أوضح حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال سبحان الرسول، وإنما تضاف فقط للرب جل وعلا، يقال سبحان الله سبحان ربي، أو أن تتكلم عن الله فتقول سبحانه، أو أن تناجي ربك فتقول سبحانك، هذا يليق. أما مخاطبة غير الله بها فلا يجوز أبدا. هذا الأول لغويا. الأمر الثاني في اللغويات، قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، جاءت كلمة ليلا هنا كما هو ظاهر منكرة، واختلف العلماء في الغرض البلاغي من كونها منكرة. قال بعضهم المراد بها هنا التقليل، المراد به التقليل. ووجه البلاغة أنهم كانوا يسيرون من مكة إلى بيت المقدس في 40 ليلة، والتقليل هنا أن الله جل وعلا أسرى بنبيه بجزء قليل من الليل من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى بيت المقدس ثم إلى مكة في جزء قليل من الليل. على هذا قال بعضهم هذا المراد من تنكير كلمة ليل، وقال آخرون إن المراد من التنكير التعظيم، المراد من التنكير التعظيم، ويصبح المعنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي في ليل وأي ليل، أي في ليل وأي ليل، ليل دنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه وناجاه فيه ربه وكلمه وقربه وأدناه صلوات الله وسلامه عليه. ونقول والله أعلم لا مانع من الأخذ بكلا الأمرين، وقلنا من قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما يجوز حمل الآية على ماذا؟ على المعنيين. يجوز حمل الآية على المعنيين إذا الآية احتملت معنيين لا تعارض بينهما كما هو ظاهر. بعد ذلك ندخل فيما يتعلق بالتفسير غير اللغوي، فنقول إن الله تبارك وتعالى عني بنبيه صلى الله عليه وسلم أعظم عناية، يقول عليه الصلاة والسلام إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. ومن عناية الله بنبيه أن الله جل وعلا ما زال ينقله في أصلاب الرجال وأرحام النساء في نكاح غير سفاح حتى اختاره من خير الناس، فبعث صلى الله عليه وسلم من أعز قبيل وهم بنو هاشم آله صلوات الله وسلامه عليه، واصطفاه صلى الله عليه وسلم، اصطفاه ربه على بني هاشم، ثم ما زال الله يعتني به وهو قبل أن ينبأ كما مر معنا في دروس كثيرة، ثم نبئ صلوات الله وسلامه عليه بيقرأ وأرسل بالمدثر، فما زال الله يحيطه بعنايته وكمال حفظه لنبيه، حتى فقد عليه الصلاة والسلام النصير الداخلي والخارجي، فقد النصير الداخلي من الخلق وهي زوجته خديجة، والنصير الخارجي وهو عمه أبو طالب. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو أهلها فرده أهل الطائف، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وقد مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى في وادي نخلة، والمقصود أنه لما نزل صلى الله عليه وسلم مكة وهو في هذا الوضع من صدود الناس عنه، أكثر الناس عنه إلا قلة من أصحابه، تولاه الله جل وعلا، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. على أننا تكلمنا عن رحلة المعراج كثيرا خاصة في التفسير عند قول الله جل وعلا والنجم إذا هوى، فنقول إنه صلى الله عليه وسلم تعاهده ربه من جملة عناية الله جل وعلا به أن أسر الله جل وعلا به في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه الرحلة في الملكوتين الأرض والأعلى والسماوي كانت رحلة عظيمة له صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه التي من الله جل وعلا بها عليه. هذه الرحلة وقعت ليلا، وفي هذا دلالة على شرف ماذا؟ على شرف الليل. فالليل أفضل من النهار من حيث الإجمال، لأن الله أسرى بنبيه ليلا ونجى لوطا وبنتيه ليلا، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وأسرى بموسى وقومه من الصالحين ليلا، أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات أي النوافل، فقال وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الشاهد منه أن الليل أفضل وأشرف من النهار، وكانت رحلة الإسراء والمعراج ليلا، على أن لله أعمال في الليل لا يقبلها في النهار، وأعمال في النهار لا يقبلها جل وعلا أين في الليل. الفائدة الثانية أن الله تبارك وتعالى أمر أن جبريل عليه السلام غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم قبل رحلة الإسراء والمعراج. غسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم قبل رحلة الإسراء والمعراج، وهذا الغسل ليس غسلا معنويا فقط، وإنما غسل حسي، فقد شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه ووضع في طست في إناء، وهذا الإناء فيه ماء زمزم، فغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ثم أعيد إلى مكانه. ولا ريب أننا نقول هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن رده العقل لكن يثبته النقل، والنقل الصحيح مقدم على العقل، فالعقل تبع للنقل وليس حاكما عليه، فالعقل تابع للنقل الصحيح وليس حاكما عليه. فنقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والمقصود أننا نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه بماء زمزم غسلا حسيا، وهذا يدلنا على فائدة أخرى وهي قضية فضل ماء زمزم، فنقول إن هذا الماء ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وقد صحح فريق من المحدثين هذا الحديث أو حسنوه، والعمل عمل الفضلاء من العلماء يدل على صحته وعلى الأخذ به. وقد روي أن الإمام العالم المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما حج وأتى البيت ذكر الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم، فقال اللهم إن فلانا حدثني وساق السند أن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لعطش يوم القيامة. هذا كلام من؟ عبد الله بن المبارك، قال وأنا أشربه لعطش يوم القيامة. وبعض الفضلاء من العلماء يقول إن السنة في شرب ماء زمزم أن يشرب وهو واقف، السنة في شرب ماء زمزم أن يشرب وهو واقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وهو واقف، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعضهم يقول إنه شرب للضرورة حتى لا يزدحم عليه الناس، يعني شرب واقفا للضرورة، الذي يعنينا بشرب الماء. أما هذه قضية هو واقف وهو جالس مسألة خلافية، الذي يعنينا أن ماء زمزم لما شرب له. والشافعي رحمه الله الإمام المعروف الفقيه كان في أول حياته يحب الرمي، وكان هو صنعة شباب زمانه أي الرمي بالسهام، فجاء إلى زمزم، والإنسان مراحل حياته وهو شاب، وتذكر الحديث فقال اللهم إني أشرب ماء زمزم للرمي، فهو يحدث رحمه الله يقول: كنت أرمي 10 أسهم فأصيب 9 أو أصيب 10 من 10، يعني إما أن أصيب 9 من 10 أو أصيب 10 من 10، يعني إذا رميت 10 أسهم تصيب كلها أو يصيب 9 منها، وهذا كله ببركة ماء زمزم. والإمام الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب تاريخ بغداد المحدث المعروف، شرب من ماء زمزم وقال: اللهم إنني أشربه لثلاث: أشربه لأن أملي تاريخ بغداد بها، وأشربه أن أحدث، يعني يكتب لي درس في جامع المنصور، وأشربه لأن أقبر بجوار بشر الحافي. قال العلماء: فحقق الله جل وعلا له، أي للخطيب، هذه الثلاث كلها، فأملى كتابه تاريخ بغداد في بغداد، وأصبح يحدث في جامع المنصور، ثم إنه مات وقبر بجوار بشر بن الحافي رحمة الله تعالى عليهما جميعا. والمقصود من هذا كله بيان فضل ماء زمزم، وقد دلت عليه الأحاديث كتاب والسنة كما هو معلوم من عموم القرآن في قوله جل وعلا: فيه آيات بينات. هذا الأمر الأول، أو الأمر الثاني، متعلق بقضية الإسراء والمعراج. مما يتعلق بالإسراء والمعراج: قدم له صلى الله عليه وسلم دابة هي البراق، ينتهي بصره ينتهي حافر حيث ينتهي بصره، فركبه صلى الله عليه وسلم وعرج به وأسري به إلى مسجد الأقصى. وفي المسجد الأقصى صلى صلى الله عليه وسلم بالنبيين إماما، وهذا من أعظم الأدلة على علو شرفه وكبير مقامه وفضله وتقدمه صلوات الله وسلامه عليه. ووجه الدلالة هنا أن بيت المقدس أرض الشام، هي أرض الأنبياء من بعد إبراهيم إلى نبينا عليه السلام، فأكثر الأنبياء كانوا في أرض الشام عليهم السلام جميعا، ومع ذلك هي أرضهم وديارهم ومنازلهم التي ولدوا فيها ومسجدهم، ومع ذلك صلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما في موطنهم، فجاءهم في مكانهم وأمرهم الله أن يقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على رفيع مقامه، وبالتالي على رفيع مقام من أمته، لأنه وإن كانت أمته آخر الأمم عصرا، إلا أنها أفضل الأمم لأنها أمته صلوات الله وسلامه عليه، فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم. ورحم الله من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ربط صلى الله عليه وسلم البراق في مربط موجود في المسجد الأقصى يربط فيه الأنبياء دوابهم، فربط الدابة ودخل يصلي بالناس بالأنبياء. وهذا من أعظم الأدلة على أن الإنسان يأخذ بالأسباب، فهذا نبي الله محفوظ بحفظ الله له، ومعه أعظم الملائكة جبريل، ومعه دابة تأتمر بأمره، ومع ذلك ربطها خوفا من أن تنطلق، وهي لن تنطلق، لكن حتى يأخذ الإنسان بالأسباب، وهو مع ذلك يتوكل على الملك الغلاب. وقد جاء في الآثار أبا سفيان ابن حرب الزعيم القرشي الذي أسلم بعد ذلك، كان في تجارة له في الشام، فسأله هرقل عظيم الروم، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان يتحاشى في جوابه خوفا أن يجرب عليه الكذب، وهو في نفس الوقت يريد أن ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل. فبينما يتدابان الحديث وهرقل يسأله، فقال أبو سفيان لهرقل: إنه مما يدل على كذبه أنه حدثنا، أي النبي يحدثنا أنه رحل من مكة إلى مسجد إيلياء، أي المسجد الأقصى، إلى مسجدكم، يخاطب هرقل، مسجد إيلياء في برهة من الليل، وعاد في نفس اليوم. هو قالها يريد من هرقل أن يكذبه، فكان بطريق هرقل رجل الدين عنده واقف عند رأسه بطريق إيلياء، أي المسجد إيلياء، أي المسجد الأقصى، فقال البطريق: والله إني لأعلم أي ليلة تلك الليلة. فالتفت له هرقل وقال له: وما يدريك؟ فقال البطريق: إنني كنت كل ليلة أقفل أبواب المسجد. إنني كنت كل ليلة أقفل أبواب المسجد، حتى كانت تلك الليلة، فلما أقفلت الأبواب بقي علي باب، كلما حاولت أن أقفله لا يقفل، فاستعنت بعمالي فلم يستطيعوا، فأرسلت إلى أهل الصناعة، إلى النجارين، فقالوا لي إن هذا الباب سقط عليه شيء، فاترك الأمر إلى الصباح، فإذا جاء الصباح وأصلحناه. فوافقت. يقول: فلما جئت في الصباح وجدت أثر مربط الدابة في المربط الذي يربط فيه الأنبياء دوابهم. موضع الشاهد، انظر إلى عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله قادر على أن يقفل هذه الأبواب وتفتح، جبريل يفتحها فيدخل صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا يجري الكرامة لنبيه على سنن الخلق المعروفة، يجري الكرامة لنبيه على سنن الخلق المعروفة، لأنه لو أقفلت الأبواب ودخل صلى الله عليه وسلم وصلى ورجع وأقفل الأبواب لما درى أحد، لكن الله جل وعلا يعتني بنبيه حتى في أواسط ما يتناقله الناس عن سيرته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الذي يريد أن يحقق غاية أيا كانت، عظمت أو قلت، لن يحققها إلا بالله. من يريد أن يحقق غاية عظمت أو قلت لن يحققها إلا بالله جل وعلا. فعلى هذا من أعظم أسباب تحقيق الأماني والغايات التوكل الصادق على رب العالمين جل جلاله. والله جل وعلا يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. والله تبارك وتعالى منجز وعده لا محالة لمن وعده من عباده، وأعظم ما وعد الله به عباده الجنة. لكن المقصود أن الغايات والأماني والمطالب تتحقق إذا صدق العبد في توكله على ربه جل وعلا. والشافعي رحمه الله يقول: أهمني أمر ذات يوم فنمت فسمعت مناد في المنام يناديني أن أدعو الله بهذه الكلمات: اللهم إني لا أملك لنفسي حولا ولا طولا، اللهم إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وإنني لن أستطيع أن أأخذ إلا ما أعطيتني، ولن أتقي إلا ما وقيتني، فوفقني لما تحب وترضى من القول والعمل في عافية. فيقول رحمه الله: فقمت من النوم فدعوت بها، فحقق الله غايتي وأذهب الله جل وعلا همي. والمقصود من هذا الأمر عناية الله بنبيه، وأن الغايات إنما يطلب تحقيقها من رب الأرض والسماوات. فنقول هذا الذي قاله بطريق هرقل جوابا ودفاعا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقد بينا أن في هذا فضله وتقديمه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. قال الله في الآية: ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، وقلنا إن هذا غير داخل في درس الليلة. قال الله جل وعلا في الآية: لنريه من آياتنا، واللام جيء بها للتعليل. فقول الله جل وعلا لنريه من آياتنا من أعظم الأدلة والقرائن على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في رحلة الإسراء والمعراج، لأن الآية في مقام الامتنان، ولا ريب لكل ذي عقل أن رؤية الله جل شأنه أعظم من رؤية آياته. فلو كانت الغاية من رحلة الإسراء والمعراج أن يرى صلى الله عليه وسلم ربه لعدها الله هنا، ولا ملزم على الله، لكن نحن نقول من القرائن. وإن كانت مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في رحلة المعراج مسألة اختلف العلماء فيها، لكن جمهورهم وأهل التحقيق منهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في رحلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه، وإنما كان رآه في رؤيا المنام رؤيا قلبية، والله أعلم بذلك. لكن رؤيا بعيني الرأس، رؤيا الحقيقة، لم يرى صلى الله عليه وسلم ربه. وقد سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أي بيني وبينه النور. وقد جاء في الحديث عن الله تبارك وتعالى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المقصود هذا معنى قول الله: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قول الله جل وعلا: إلى المسجد الأقصى، دلالة على فضل المسجد الأقصى، وهو أحد الثلاثة مساجد التي أذن الشرع بأن تشد الرحال إليها: المسجد الحرام، ومسجده في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، والمسجد الأقصى. وهذا المسجد بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما، بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما، كما ثبت ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والصلاة فيه بمائتين وخمسين صلاة، الصلاة فيه أي المسجد الأقصى بمائتين وخمسين صلاة فيما عداه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه كما في حديث أبي ذر، خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المسجد الأقصى، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ولنعم المصلى هو، ولنعم المصلى هو، وصلاة فيه، وصلاة في مسجدي هذا أي المدينة بأربع صلوات فيه. والصلاة في مسجد المدينة بألف عما سواه، فمعنى هذا أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. قال الله جل وعلا عنه: المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولا ريب قطعا أن أرض الشام أرض مباركة بنص القرآن ونص السنة، أرض الشام أرض مباركة بنص القرآن ونص السنة. والله جل وعلا قال لبني إسرائيل: ادخلوا الأرض المقدسة، فسماها الله جل وعلا أرض مقدسة. وموسى عليه السلام لما دنت منيته وهو في أرض التيه، قبل أن يدخل بنو إسرائيل على يد يوشع بن نون، قبل أن يدخلوا الأرض المقدسة، دعا الله جل وعلا أن يدني قبره ويجعله قريبا من الأرض المقدسة قيد شبر، أو أقل من ذلك وأكثر، المهم أنه أراد أن يكون قريبا من الأرض المقدسة. فهذا كله ذكرناه تعليقا على قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ودل قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده على أنه صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا، ولم يكن الإسراء والمعراج كما قيل، قال البعض أنه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال، لأن لو كانت رؤيا في المنام لما كذبتها قريش، لكنها كانت رحلة بالروح والجسد، ارتحل صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تدل عليه كلمة عبد، كما أنها تدل على أن أرفع مقام المخلوقين مقام العبودية، تدل على أن أرفع مقام المخلوقين عند الله مقام العبودية. ولذلك الله جل وعلا في معرض ثنائه على نبينا صلى الله عليه وسلم هنا وإدراج هذا النبأ العظيم قال جل شأنه: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه، ولم يقل برسوله، ولم يقل بحبيبه ولا بصفيه، دلالة على أن كلمة العبودية هي أرفع المقامات، والإنسان إنما يعلو مقامه عند الله بعظيم عبوديته لربه تبارك وتعالى، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين. قال شوقي رحمه الله جملة: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء، قلدت كسماء أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموقف الأول الذي درسنا فيه وتأمنا قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الموقف الثاني مع قول الله جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات مما اضطربت فيه كلمة المفسرين اضطرابا عظيما، ولن تجد كتاب تفسير بين يديك يغنيك فيها غناء تاما. ولذلك نحن سنقول قبل أن نتكلم أقعد في هذه المسألة، لن أقول رأي، واضح ما أقوله لا يمثل وجهة نظري، فأنا سأنقل آراء الناس في هذه الآية. وكلمة الناس تعني العلماء والمؤرخين والفضلاء وأهل النظر، ولا تعني فقط ماذا؟ المفسرين، واضح؟ فنقول من أهل الفضل، كلمة من أهل الفضل عامة، ادخل فيها العلماء ادخل فيها المؤرخين عشان نحتاط، فنقول من أهل الفضل من يقول، طبعا الكلام هذا لا يوجد هكذا موجودا في كتاب، قلت إن العلماء اضطربوا فيها لأن الأقدمين السلف لم يروا الواقع المعاصر، فلهذا اضطربت كلمة المفسرين اضطرابا شديدا في معنى الآية. والناس لا تريد تفسير آيات في القرآن مثل هذه الآيات للواقع المعاصر الذي اليوم، فنقول على التالي: من العلماء والفضلاء من يرى أن الله جل وعلا، قبل أن أقول الرأي أقول معنى الآية عموما، الله أخبر أن لبني إسرائيل كم علو؟ علوين، علو أول ثم يهلكون يغلبون، ثم تعود لهم الكرة ثم يغلبون، ثم قال وإن عدتم عدنا. واضح؟ هذه واضحة من القرآن. وقضينا أي علمنا وأخبرنا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي الأولى منها بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، هذا العلو الأول والهلاك الأول. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، تصبح الدائرة لمن؟ لبني إسرائيل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أن يهلكونكم. ثم قال عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى من الله وعد، وقال وإن عدتم عدنا. وهذه هي الإشكال في قوله وإن عدتم عدنا، هذا المفهوم العام، لكن من هم المخاطبون بالآية؟ هذا وجه الإشكال. نقول أكثر علماء السلف على أن هاتين الواقعتين وقعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر علماء السلف على أن هاتين الواقعتين العلو والرد والعلو والرد وقع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهلاك الأول كان على يد بوخذ نصر ملك بابل، ثم انتصروا على يد داود، ثم أهلكوا ثم عادوا. واضح؟ ويفسرون قول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا على أنهم عادوا للإفساد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا عاد عليهم بأن سلط عليهم رسوله وأصحابه من بعده فأجلوهم من جزيرة العرب. واضح؟ ويصبح معنى قول الله عسى ربكم أن يرحمكم إن الله رحمهم وجعل منهم ملوكا وأنبياء كما نص عليه في سورة المائدة. هذا قول أكثر الكتب القديمة كتب السلف. قال فريق آخر إن الأولى حصلت على يد بختنصر لكن الثانية لم تحصل بعد وهي المتوقع حدوثها في عصرنا هذا. قالوا إن الهلاك الأول كان على يد من؟ ملك بابل، سميه بختنصر نبوخذنصر، هذه تقديم وتأخير لا يضر، كان هلاك قديم. والهلاك الثاني هو الهلاك المنتظر لهم الآن. فقالوا إن بني إسرائيل الآن اليهود في إسرائيل كما قال الله أكثر نفيرا، والنفير أغلب الأمر ينطلق إلى البوق إلى الإعلام، وهم اليوم أكثر إعلاما ومعرفة وقوة إعلامية في العالم لسيطرتهم على كثير من الهزة والقوى الإعلامية في العالم، وأنه بقيت الثانية ستكون على يد المسلمين. هذا كم تأويل؟ تأويلان. وآخرون يقولون إن الواقعتين كلاهما لم تحصل إلى الآن، كلا الواقعتين لم تحصل إلى الآن، ويقولون إن هذه الآن جمعهم الآن في فلسطين هو الهلاك الأول، لأن الله قال عبادا لنا ولا يكون إلا للمسلمين، لأن بختنصر غير مسلم، فيغلبهم المسلمين ويجلوهم عن القدس لا عن فلسطين كلها، وإنما يضيق عليهم في تل أبيب وما حولها، ثم إنهم ينصرهم العالم القوى الدولية التي تنصرهم، سواء قلنا أمريكا وبريطانيا بصفتهما معاصرين، قد يغير الله أمريكا وبريطانيا يناصرهم عند الحدث آخرون، المهم أنهم سينصرون فيغلبون المؤمنين مرة ثانية ويجلونهم عن القدس، ثم يعود المسلمون فيجنونهم كرة أخرى عن نفس المسجد ليتحقق قول الله ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. واضح؟ لكن هذا التأويل ما الذي يشكل عليه؟ يشكل عليه قول الله وإن عدتم عدنا، وقول الله جل وعلا عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى في القرآن في حق الله واجبة، عسى في القرآن في حق الله واجبة، يعني أن الله راحم لا محالة إذا قال عسى أن يرحم أو قال عسى أن يعفو. وبهذا التفسير لا يتحقق قول الله عسى ربكم أن يرحمكم. والأولون يقولون إن كلا الأمرين قلنا تم في الزمن الغابر، وقول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا تحقق في العصر القديم والعصر الحاضر، تحقق قديما تاريخيا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم عادوا للإفساد مرة أخرى على قول الله وإن عدتم عدنا وأهلكوا على يد من؟ أجيبوا لا، صلاح الدين أهلك النصارى، ليس له علاقة لصلاح الدين بالصليبيين. صليبيين الذين حارب صلاح الدين صليبيين، ليس له علاقة صلاح الدين بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، لأن الصليبيين الذين غزوا عام 1492 تقريبا وصل القرن الخامس أهلكوا حتى اليهود، ذبحوا اليهود والمسلمين في القدس، ليس لنا علاقة بالصليبيين، نحن نتكلم عن اليهود. صلاح الدين لم يجل اليهود. نحن نقول إن الله يقول وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم للإفساد أعدنا عليكم التسليط. لا يلزم من التسليط أن يكون مؤمن. هتلر، فإن هتلر أهلك اليهود هلاك عظيم، حتى إنه لما كان اليهود في فلسطين بعث 30,000 قطعة سلاح عن طريق ليبيا إلى فلسطين، أهلكهم في ألمانيا وطاردهم في فلسطين، وأرسل لأمين الحسيني كان زعيم مسلم في أرض القدس، أرسل له هتلر عن طريق ليبيا 30,000 قطعة سلاح، وجمع العرب والمسلمين الذين كانوا في أوروبا وأمر القواد الألمان أن يدربوهم على القتال، وكان يبعث بهم في السفن يبعثهم إلى فلسطين حتى يقاتلوا من؟ يقاتلوا اليهود، وقد حرق بهم وأهلكهم هلاكا معروف. لكن هتلر انكسرت شوكته في الحرب العالمية الثانية، فلما انكسرت شوكة هتلر لانتصار الحلفاء بريطانيا وأمريكا، غزا اليهود أمريكا إعلاميا من قبل وبريطانيا، فعادت النصرة لليهود لأن خصمهم هتلر غلبه الحلفاء وهزم كما هو معلوم في الحرب العالمية الثانية، وأصبح النفوذ عالميا إلى أمريكا والحلفاء الذين خرجوا منتصرين، وهؤلاء كلهم عن بكرة أبيهم أيدوا من وجود اليهود في أرض فلسطين، وإلا اليهود لم يكونوا موجودين في أرض فلسطين. دولة إسرائيل المعاصرة أعلن عن قيامها رسميا عام 1948، بعد سنتين من إعلانها عام 1950 ميلادي أعلن بن غوريون كان رئيس إسرائيل آنذاك أن أي شخص يهودي يدخل فلسطين يعطى الجنسية الإسرائيلية، لأن يهودي غير كلمة ماذا؟ غير كلمة إسرائيل، فيعطى الجنسية الإسرائيلية. فقدم اليهود حتى يشجع الهجرة، قدم اليهود من كل أنحاء العالم، حتى اليمن خرج منها 40,000 يهودي دخلوا أرض فلسطين هجرانا أو هاجروا اليمن من اليمن إلى أرض فلسطين. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا في الإسراء في آخر الآيات، قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، والله جل وعلا جاء بهم من كل جانب. فلنحن، ما أريد أن أقول رأيي، لكن أقول الرأي والله تعالى أعلم، أن الهلاك الأول على يد نبوخذ نصر هو الأقرب، والهلاك الثاني هو الذي سيحصل في هذا العصر، هذا أقرب القولين والله أعلم، وإن كنت لا أجزم به لعدم الأدلة لا تساعد، لكن هذا مختصر حالة اليهود في أرض فلسطين. وهم لم يكونوا محتلين لبيت المقدس لمسجد الأقصى، وإنما احتلوه في حرب 67 ميلادي، وإلا معنت دولة إسرائيل لم يكن دولة مدينة القدس داخلة ضمن حدود تلك الدولة. الذي يعنينا هنا هذا مجمل ما قاله الناس والفضلاء والعلماء في الآية، لكن أين الحق؟ الحق لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. والأيام حبلى بكثير من الأحداث، وستقع أحداث كثيرة الله أعلم بها، لكن هم اليهود عموما في غالب الظن عندهم علم بما سيكون، بما أطلعهم الله جل وعلا عليه. واليهود اطلاعهم على الكتب القديمة كان يساعدهم على معرفة أشياء كثيرة. تسمعون بكعب الأحبار، هذا يهودي أسلم في عهد عمر، مشهور له في التفسير. هذا كعب الأحبار لازم عبد الله بن الزبير، معروف عبد الله بن الزبير، فكان كعب الأحبار يخبر عبد الله بن الزبير بكل شيء، سيحدث كذا سيحدث كذا سيحدث كذا، واضح؟ وأنك أنت ستصبح أمير مؤمنين، ستملك الحجاز، سيصبح، وهذا ماشي معاه عبد الله بن الزبير، إلى أن جاء يوم بالمختار الثقفي من أهل الطائف. المختار ماذا؟ الثقفي. المختار الثقفي هذا ادعى النبوة، معروف كذاب ثقيف المعروف. هذا المختار قتله أحد جند عبد الله بن الزبير، أظنه قتله مصعب بن الزبير أخو عبد الله. المهم أنه حمل رأسه، حمل رأس من؟ المختار الثقفي، إلى من؟ إلى عبد الله بن الزبير. فجيء بي وهو يتغدى، وضع بينه رأس المختار بين يديه وهو خصمه، فقال عبد الله بن الزبير، وهذا يدل على علم اليهود، قال عبد الله بن الزبير كل ما أخبرني به كعب الأحبار رأيته بعيني إلا هذه، قال لي كعب سيقتلني شاب من ثقيف ولا أراني إلا قتلته. واضح؟ يقول قال لي كعب إنه سيقتلني شاب من ثقيف ولا أراني إلا قتلته، يعني هذا المختار الثقفي قتلته. هو كان يقول لي لا أنت يقتلك الشاب الثقفي، ولا أراني إلا قتلته، وإلا كل ما أخبرني به كعب وقح. ونسي عبد الله بن الزبير أن الله خبأ له في القدر من؟ الحجاج بن يوسف، وهو ثقفي شاب نفس الشيء من ثقيف، وهو الذي قتل عبد الله بن الزبير. فأصبح الذي قاله كعب وقع كما أخبر، ولم يصدق ظن من؟ ظن عبد الله بن الزبير. لما رأى رأس المختار فرح فرح عظيم، لأن هذه كان خائف منها، وقال كل ما أخبرني به كعب رأيته بعيني، إلا أنه أخبرني أنه سيقتلني شاب من ثقيف، ولا أراه إلا أخطأ، فلا أراني إلا قتلت، وهذا رأسه بين يدي واطمأن. ثم بعد فترة جاء الحجاج بن يوسف وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزبير. الشاهد موضع الدلالة هنا ما أعطيه اليهود من علم، ولكن هذا العلم ليس تصدرا للغيب، وإنما أخبرهم الله جل وعلا به. نعود فنقول ما سيكون الله جل وعلا أعلم به، لكن نسأل الله بعز جلاله وكمال جماله أن يرزقنا وإياكم الصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. ولا بد من السعي بكل وسيلة نربي فيها أنفسنا على تقوى الله وتهذيب من حولنا وجمع كلمة المسلمين حتى يحقق الله للمسلمين ما يريدون. هذه الوقفة حول قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هذه الوقفتان التفصيليتان اللتان أخبرت عنهما، بقيت الوقفات العامة. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية من بلاغة القرآن اللفظية، لأن الله جل وعلا نهى فيها الوالد أن يقتل ولده، وقال خشية إملاق. الإملاق ما هو؟ الفقر. خشية إملاق أي خوفا من الفقر. فالإنسان الذي يخاف الفقر فقير أو غير فقير؟ غير فقير، لأنه يخاف الفقر، الإنسان ما يخاف من شيء موجود عنده. فلذلك قال الله نحن نرزقهم، قدم الولد على الوالد، نحن نرزقهم وإياكم. لكنه قال في سورة أخرى قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما معنى من إملاق؟ من فقر موجود. فلذلك قال بعدها نحن نرزقكم وإياهم، فقدم رزق الوالد على رزق الولد، لأنه ذكر الحالة الرجل الفقير. أما هنا ذكر من يخاف الفقر، فقال جل شأنه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقتل الولد الوالد لولده من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تقتل، أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. فهذه أعظم ثلاث ذنوب يعصى الله جل وعلا بها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم قال بعدها بآية، وأنا قلت هذه وقفات إجمالية، قال جل شأنه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذه الآية نظر فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فاستنبط فيها منها في زمانه أن معاوية سيحكم من هذه الآية، لأنه رضي الله عنه وأرضاه لما قتل عثمان اتفق المسلمون على أن عثمان قتل ماذا؟ ظلما، يقينا يعني عثمان قتل ظلما. فجاء معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان واليا للشام يطالب علي بدم من؟ بدم عثمان، يطالب بقتلة عثمان. وعلي يقول القضية الآن ما هي قضية قتلة عثمان، القضية أن تقر لي بالخلافة بعد ذلك نتكلم عن ماذا؟ عن قتلة عثمان. ومعاوية يقول لا أقر لك بالخلافة ولا أدخل في الطاعة حتى تسلمني قتلة عثمان، لأن معاوية يأتي يجتمع مع عثمان في جده بني أمية، واضح؟ فجاء ابن عباس ترجمان القرآن لعلي قال له أخرج من هذا الأمر، يعني لا توافق على خلافة، واذهب إلى مالك في ينبع فإنك لو دخلت في جحر ضب لطلبتك العرب، فإن العرب ستدور دورتها ثم ترجع إليك وتسلمك الخلافة. لكن بقدر الله عصى علي ابن عباس ولم يأخذ برأيه، حاول معه ابن عباس، وكان ابن عباس فقيه، لكن علي رفض ليمضي قدر الله. فلما رفض علي قال ابن عباس إذن أقسم بالله ليملكن معاوية. قال الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، معاوية ولي لعثمان، فقد جعلنا لوليه سلطانا. فتحقق نفس الذي قاله ابن عباس، وحكم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فكان ابن عباس بعد موت علي واجتماع الكلمة على معاوية يقول للناس: إنني أحدثكم بأمر ليس بأمر سر ولا علانية. ويقول لهم الخبر: إنني نصحت عليا، لكن عليا لم ينتصح ولم يقبل، وأصر على أن يدخل معاوية في الطاعة، ومعاوية أصر على أن يسلم له دم عثمان، ووقع ما وقع بينهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال هذه الكلمة المشهورة، وهذه الفريدة في العلم يذكرها المفسرون أكثرهم إن لم يكن كلهم، كمنقبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفهم القرآن هذا شيء من الله، شيء من الله. ولذلك علي هو نفسه رضي الله عنه وأرضاه، طبعا من آل البيت وابن عم رسول الله وزوج ابنته، جاءه الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيعة الآن أهل الضلالة يقولون إن الله استأثر آل البيت بعض العلم، هذا باطل. والصحابة سألوا عليا قال: هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو صادق، قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. ثم قال، وهذا علي في علمه، قال: إلا استثنى فهما يعطيه الله جل وعلا من يشاء في كتابه. هذه ما فيها قيد، إلا فهما يعطيه الله جل وعلا من يشاء في كتابه. ولذلك ترى بعض المفسرين يجلس وينطق بتفسير آيات قل ما لو بحثت عنها في الكتب لا تجدها، لكن هذا فضل الله يعطيه من يشاء والحق. وأنا يعني أقول يجب أن يربى الناس على الحق. من أعظم من من الله عليه بهذا الأمر الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. وبعض الناس يأخذ على الشعراوي ملاحظات لا يوجد أحد ما عليه ملاحظات، وإن أصاب في أشياء أخطأ في أشياء، كل الناس عندهم إصابات وأخطاء. ونحن نتكلم في عقيدة إنسان ميت أو في عقيدة إنسان موجود أو غائب، أنا أتكلم عن علم. الرجل إذا فسر القرآن يفسره بأشياء عجيب. وأنا أذكر لكم موقف حصل لي السنة هذه في الحج، كنت في خيمة فيها بعض العلماء الفضلاء، فسألني أحدهم عن المفسرين، قال: أنت تفسر القرآن في مسجدك وفي الحج وفي كل مكان، من رأيت من المفسرين؟ قلت: هذا دين، أنا لا أجامل أحدا ولا أخشى أحدا. قلت: ممن من الله عليهم بتفسير القرآن الشعراوي. الرجل إذا تكلم شيء عجيب، كأنهم تغيرت يعني ما هم راضي. فسألته سؤال، قلت له: يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ما تفسير هذا الكلام؟ قال: إلا الصوم يعني عبادة فيها ما فيها رياء وإخلاص. قلت: ما في عبادة يدخلها الرياء زي الصوم، لأن الإنسان إذا صام كل الناس تعرف أنه صائم. أنت الآن تجلس في العمل، يجيبوا الشاهي يمرون عليهم، أنت ما تشرب، يقرأ واحد التاريخ يوم 13 وأنت ملتزم، كل الناس تعرف أنك صائم. زوجتك وأولادك تجهز لك العمل، لابد أن يعرفوا أنك صائم. تدعى إلى وليمة تجبر عليها، ما تستطيع، تعرف أنك صائم. فسكت. فقلت له عمدا الآن: أقول لك ما قال الشعراوي فيها؟ قال: إيش قال؟ قلت: قال الشعراوي أن الله خص الصوم لأنه عبادة لم يعبد غير الله بها. ومعنى هذا إن الصلاة مثلا قائمة على السجود والركوع، وكم من عبد من ملوك وطواغيت عبر التاريخ سجد لهم وركع تعظيما من غير الله، صح ولا صح؟ صح. والزكاة أخذ مال، وكم من ملوك وسلاطين يجبى لهم المال، يسمونها الأتاوة، صح ولا صح؟ والحج قائم على الطواف، والله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكم من قبور وأضرحة وملوك يحملون ويطاف حولهم، صح ولا صح؟ قال: صح. قلت: هل في التاريخ كله الشعراوي يقول مالا صام أحد لأحد؟ يستحيل، لأنه لو صام أحد لأحد من الذي يتعب؟ يتعب المصام له، لأنه لابد أن يراقبك، يمشي وراك، خاف أنك تأكل ولا تشرب. ومن الفاضي هذا الملك اللي بيمشي وراء واحد من الصباح للمغرب؟ ما فيه. فلم يصم إلا لله، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. من أدبه طبعا رجل فاضل أخرج ورقة وكتبها وقال: هذه والله فريدة من فرائد العلم. أنا أقول لكل من يسمع قولي: الحكمة ضالة المؤمن، خذها من أي أحد. مثلا أنت ما تحب صالح، نفرض ما مو ما في أركان الإسلام الخمسة أنك تحبني، ما يوجد. تحبني تبغضني هذا شيء يعود لك، والله لن تدخل جنة لن تدخل النار فيها. لكن إذا قال أحد حقا خذ، وإن قال أحد باطل حتى لو تحبه اعتذر قل أخطأ واتركها. وإلا أنت لن تحب أحد أكثر من والديك، هل يعقل أن تأتي لأمك وهي لم تقرأ ولا تكتب ولي محبتك لها تأخذ عنها علم؟ يستحيل. لكن لو كل هذا أبغضت وهذا قلت من كذا وهذا من حزب كذا وهذا صنفت الناس وخرجت لن يبقى لك شيء. قد يعترض بعض الفضلاء، لكن أنا أريد أن أعلمك الشجاعة الأدبية. لا يكون همك أن يقل الناس في الحلقة أو يكثرون أو يقول الشيخ مدح الشعراوي لن نحضر الدرس. قلوب الناس أصلا لا يملكونها حتى يعطوك إياها، القلوب بين يدي الرحمن. وأنت لو حضر الدرس هذا إلى جبل أحد يحضرون وكنت عند الله ليس بشيء، لن ينفعك هؤلاء. وإن حضر الدرس شخص واحد وأنت عند الله في مقام عظيم لن يضرك تخلف الناس عن الدرس. أنا أتكلم عنك كيف تطلب العلم، واضح؟ هذا معنى في قوله تعالى أنا قلت إن الفهم شيء من الله. نقف عند قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه من أعظم ما ينبغي أن يعلمه طالب العلم. الكلام عن الله جل وعلا ليس بالأمر السهل. ابن القيم له كتاب مشهور اسمه أعلام الموقعين، عن من؟ عن رب العالمين. الفتوى الشرعية أمر عظيم، وسأقول قصة حدثت في العصر الجاهلي علق عليها الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه تعليقا عظيما. هذه القصة تقول كان هناك رجل في الجاهلية قبل الإسلام يقال له عامر بن الضرب العدواني. كان هذا الرجل كامل العقل مسموع الكلمة مطاع حكيم، فالعرب إذا اختلفت يأتون إليه. فجاءه مرة قوم 6-7 رجال قالوا له في قضية مواريث، أظنها مواريث، في قضية مواريث، لكنهم ابتلوا بشاب أو برجل عزكم الله خنثى له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة، هذا خلقة يعني، له آلتان آلة رجل وآلة امرأة. قالوا أنت حكيم العرب والناس تأتيك، كيف نعامله؟ على أنه رجل فنعطيه الميراث، ولا أنثى ما نعطيه ميراث على عادة الجاهليين أو نذاك أو نصف الميراث، ماذا نفعل به؟ هل نعامل على أنه رجل أو أنه أنثى؟ الآن ستفهم جيدا معنى قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم. فقال والله ما مرت بي مسألة مثلها، وكان الناس ما يعرفون الأشياء هذه، يعني هذا أول واحدة أول حالة تحدث. فأخذ يتفكر وأدخلهم داره، فجلسوا في بيته 40 صباح 40 يوم. كان عنده جارية راعية اسمها سخيلة. سخيلة هذه خبلت عامر، خبلت هذه عامية بس عاد جات، كانت ترعى الغنم ما تروح بدري تنام، ولما تروح المرعى الغنم أكلت كل شيء، ومع ذلك تأتي متأخرة ويريد أن يحلبها يتأخر عليها اللبن، فكل يوم يعاقبها ويعاتبها. فجاءته وهو متحير، قالت إيش فيه؟ فضربها وزجرها، قال ليس لك هذا، ليست المسألة مسألة رعي غنم. ويدور في البيت يجي يسوي حل من هذا، حل هؤلاء الناس. يومين ثلاثة ترجع له السخيلة هذه والظاهر أنها جريئة عليه، تقول له قل لي أنا حلها، يطردها. بعد أيام قالت شوف والله الضيوف ذولي خلصوا الغنم، كل يوم أنت تذبح للضيوف تذبح للضيوف 40 يوم أنت قاعد تأكلهم. فكأنه رق، قال أنا بقول لك القصة. قالت تقول قال لها القصة، أخبرها بالقصة، قال كذا كذا. قالت بس؟ قال بس. قالت أتبع الحكم المبال، كلمتين، أتبع الحكم المبال، يعني إذا كان يبول من آلة الرجل عاملوا على أنه رجل، وإذا يبول من آلة الأنثى عاملوا على أنه أنثى، ضع حكمك على بوله وتنتهي القضية. فصار يمشي في الدار ويقول بيت شعر ضعته لكن آخره فرج الله عنك يا سخيلة، يعني كما فرجت عنه. أوله يقول معناه روحي ارعي بدري تعالي متأخرة لن أعاتبك بعد اليوم، فرج الله عنك يا سخيلة. ودخل على ضيوفه وأخبرهم الخبر، وإلى اليوم الحكم الشرعي أثبته الإسلام على نفس القضية، الخنثى الذي له آلتان يتبع الحكم فيه على مباله، إن كان يبول من آلة الرجل يعامل على أنه رجل، وإن كان يبول من آلة الأنثى يحكم له بأنه أنثى في الميراث. من الذي قاله؟ امرأة يقال لها سخيلة، ما تعرف ولا شيء ثاني. أين الشاهد في القضية كلها؟ قال الأوزاعي رحمه الله فهذا رجل مشرك لا يخاف الله ولا يرجو جنة ولا يخاف نارا، يتوقف في حكم 40 صباح خايف يقول خطأ، 40 صباح خايف من لا يخاف إلا على جاهل، هل هذا لا يرجو جنة ولا يرجو نار وجلس 40 صباحا يخشى أن يقول ما لا يعلم؟ فكيف بمن يتكلم على لسان الله ولسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا من أعظم ما يدل على طلب العلم الحقيقي أن يتريث الإنسان في الفتوى، وأن لا يستعجل، وأن لا يتصدر قبل أوانه، وأن لا يحكم حتى يتبين له الأمر. لكن نبتلى أحيانا في أنفسنا نسارع في الجواب، ونبتلى ببعض الفضلاء من يقول هذه واضحة، هذه ظاهر، هذه ما تحتاج إلى شيخ وإلى غير ذلك. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال بعض العلماء تعليقا على هذه القصة، قال: انظر إلى أن الإنسان قد يكون ذا عقل فيخفى عليه شيء، وقد يأتي إنسان ليس له حظ من عقل ولا داع من تجربة فيوفق في أمر، والتوفيق والهداية بيد الرب تبارك وتعالى.